قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الاستتار في الخلاء. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. ابراهيم بن موسى الرازي روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي وابن ماجه. العلماء يقولون هو ثقه، ابراهيم بن موسى ثقه، والحق بانه حسن الحديث، لكن قد جاوز القنطره بعدما روى له البخاري ومسلم. نعم. قال اخبرنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي، هذا من المتقنين، من اساطير المحدثين، ثقه ثبت روى له الجماعه. عن ثور. عن ثور. ثور هذا هو ثور بن يزيد. أوقف عنده بقى، ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي. ثور بن يزيد هذا يقول بالقدر، يرى القدر. طيب، وجاء عشان تعلم أن وهذا روى له البخاري ومسلم، عشان تعلم كيف هذا الرجل. ثور بن يزيد يقول بالقدر، قدري، يعني يقول الأمر أنف. فجاء طلبة العلم إلى ثور بن يزيد، فقالوا لأحمد محمد، قالوا الإمام أحمد: نسمع لثور بن يزيد نكتب عنه؟ انظر بالله عليك، الآن عند الدرس إما أن يعقد درسا آخر ليشوش الناس ويكون الذي صدره ليس بعالم ولا طالب علم، ولا حتى هو يعني الراجل بس بيمصمص الشفاه بروح طيبة جزا الله خيرا، بس فقط هو يريد أن ينافس الدرس، هو ده اللي يريده، يريد أن يعطل دين الله جل في علاه، يصد عن سبيل الله جل في علاه، مصيبة. أو أنك لما تسأله يقول لك: لا لا، إنه لا يوافقنا، لا تسمع له، إنه لا يوافقنا، لا تسمع له، لا يوافقنا لأن إحنا ملائكة وهو إيه؟ شيطان، لا يوافقنا، لا تسمع له. هذه أم المصائب التي نعيش فيها، والمشكلة مش كده، ده أنت قد تكون أنت وهو في حقل واحد، في طريق واحد، تسيرون سيرا واحدا، هدفكم واحد، بس لا يوافقنا في الرأي، إذن لا نسمع له. هذا بيحدث عشان حتى لا يأتي أحد يقول: وأنت كده بتتجنى. هذا يحدث، وهذا مرض لابد أن نضع أيدينا عليه، والمدلس الذي لا يضع يده عليه فهو عند الله مسؤول، لأن المسألة مسألة نصر الدين، المسألة مش مسألة نصر أشخاص ولا هوى، المسألة مسألة نصر الدين. فإما أن يكون ذلك، وإما أن يقال: لا لا تسمع، لا يوافقنا، أو يقول: لا لا لا، دعك، ما تسمع منه الآن، ممكن بعد كده. طب هو في النهاية مش عارف يضيعه، يعمل إيه؟ كلامه ثقيل، يعني ما ينفعش غير لناس بتدرس في الجامعة، يرحمونا ودوا أي جامعة، ولا هنشفع له في أي حتة يروح فيها، في جزر يماها ولا بتاع، يجلس هناك عشان بدنا نرتاح منه. مش عارف يعمل حاجة غير أنه يقول هذا الكلام. هذه أم المصائب. ثور بن يزيد مبتدع، بالله عليكم تبينوا هذا فعل السلف، ثم قارنوا أنفسكم بالسلف لتعلموا أنتم على حق أم لا. هذا فعل السلف. هذا أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل رجل وإن كان فيه بعض البدعة، لكن تقواه وصلاحه تغمر بدعته تحت إيش؟ هوى. حموت، يعني أنا يقطع لساني أن أقول عن أحمد أنه مبتدع. هذا إمام الدنيا بأسره، هذا إمام أهل السنة والجماعة. أحمد الذي قال في من قال لفظي بالقرآن مخلوق كافر، حرصا على السنة، هو الذي سئل عن ثور بن يزيد، ابن زياد الكلاعي، وهو يقول بالقدر، قدري. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف القدر، إن صح الحديث وإن كان نمرره، أن مجوس هذه الأمة هم القدرية، فقال: اسمعوا له. لكن العلم يحتاج إلى إيه؟ إلى بيان. قال: اسمعوا له واتقوا قرني. طبعا هذا جاءت للمشاكلة أيضا، كابن تيمية لما قال وقلنا له أخطأت، ده هي للمشاكلة ليست للغة، قالها للمشاكلة. قالوا: كيف للمشاكلة؟ قلنا هم اسمه إيه؟ ثور، فجعلها على اسمه. طيب، قال: اسمعوا له واكتبوا عنه الحديث. ثقة حافظ، اسمعوا له، لكن اتقوا قرنيه. بينطح النطح اللي عنده، نطح يودي في داهية، يقول الأمر أنف، فصد، خلي فيه صدادة لإيه؟ لهذا القرن. في أدلة أنك حتى لو قلنا لك المبتدع ستسمع له إن كنت متقن بدعته، فلا تدخل عليك، اسمع. لكن الحمد لله هناك من أهل السنة ما هو إيه؟ فيه الغني عنه، إليك عنه، صحيح؟ وإن لم يكن فلا. فقال: نعم، اسمعوا له واتقوا قرنيه. اتقوا أنه يقول بالقدر، اتقوا قرنيه. شوف، انظر، لم يحذر منه، لم يعطل شريعة الله جل في علاه، وهذا ضلال. والبخاري ومسلم، وانا شرحت هذا للاخوه هناك الحمد لله في مسجد بدر، في الكلام على روايه الايه المبتدع، وأن البخاري ومسلم يروون المبتدع الذي يروي لبدعته ويروون عنه. المسألة على التوثيق، فهذا هو الدين، هؤلاء هم السلف. أما الصد عن سبيل الله فليس هذا من فعل السلف بحال من الأحوال. هذا الرجل قال فيه ابن عدي: لا أرى بحديثه بأسا إذا روى عنه ثقة فعد عليه بالنواجذ. يعني يقول ثور بن يزيد: لو روى عنه ثقة لا تدعه، لا ترميه. وقد روى عنه كما قلنا الجماعة. ابن سعد قال: كان ثقة كثير الحديث، كان ثقة كثير الحديث، وإن كان قد رمي بالقدر. طبعا وثقوا ابن حجر يقول رمي بالقدر، يعني هذه البدعة التي يمكن أن تأخذ منه فقط. ومع ذلك قد قال أحمد: خذوا منه واتقوا قرني. عن الحسين الحبراني، الحبراني أو الحمراني، وهذا مجهول. هو علة الحديث، هذا الحديث ضعيف. الحديث هذا رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وفي كل عل، يعني ما جاء طريق إلا معلول. فرواية أحمد فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة مختلف فيه، وإن كان سيدنا وتاج رأسنا وشيخ مشايخنا شيخ أحمد شاكر يقول بتصحيح حديث ابن لهيعة. شيخ أحمد شاكر هذا أبهة، لا تعلمون قدر المصريين الرفعاء. الألباني نفسه شايف أهل الحديث منهم، يقول الألباني عن أحمد شاكر كان شديدا جدا. يا لهوي، ده الألباني سيفه بطار. شايف الألباني اللي بيخلفه إيش بيحدث فيه؟ تعلمون، وهو بيقول عن شيخ مشايخنا وسيد أسيادنا الشيخ أحمد شاكر يقول كان شديدا جدا. تخيلوا بقى كان اللي بيحدث، لأنه رحل له من الأردن، جاء هنا لتعلم على يديه، يخالفه بس في مسألة، وطحن طحن وطحنة ليس بعدها طحن. فشيخ رحمة الله عمد الحمد لله، هذه حدة، الحدة ليست سوء خلق، الحدة في العالم. الأعمش هو كان بيمشي الكلاب على طلبة العلم ويفعل ما يفعل، ولكن هو ويقول يقول لولا الحديث لجعلتموني بقالا. طيب لكن الحديث رفع، فهو علماءنا رفعاءنا، وحتى لو كان في حدة، الحدة ليست سوء خلق بحال من الأحوال، الحدة ليست سوء خلق بحال من الأحوال. فالشيخ أحمد شاكر يقول بأن ابن لهيعة صحيح الحديث، وهو يعتمد، وبعدين هو أنكر على كل من أنكر على المتقدمين. ولما يضعف بلدي الرجل أولى به، أولى به، لأن أحمد بن صالح المصري يحسن حديث ابن لهيعة. طبعا تعرفين يعني أحمد بن صالح ابن عهد، لما تذكر أحمد بن صالح أقعد معوج حقا. أبها ليس بعد أبها، أحمد بن صالح كان إذا لا يحدث يقول حدثنا، إلا كل اللي قاعدين جايبين، كل واحد جايب اثنين يقولوا إن الرجل ده يعني بيفهم ورجل مصلي وممكن يكتب الحديث، ممكن تخليه في الجلسة، لابد من اثنين يزكوه. ما هو ده اللي جعل الحرب الدروس بينه وبين من؟ النسائي. النسائي فحل الفحول، النسائي الذي قدمه العلماء على مسلم في علم العلل، قالوا لا يداني البخاري في علم العلل إلا النسائي، حتى تفوق على الترمذي على مسلم. ومع ذلك لما دخل أحمد بن صالح قال له ارجع ارجع، هات اثنين يزكوك عشان نسمع، عشان تجلس عندنا في المجلس. النسائي يقول نفس انا اجيب اثنين انا بس؟ هو المصريين بقى تعرفونا، المصريين وما للمصريين. فهو يصلح يصحح حديث، لكن احمد ابن لهيعة في الحق انه ضعيف وانه مدلس، وضعفه ازداد بعد احتراق الكتب. واما القول بان الاربعه العبادله يعني الذين رووا عنه قديما الصحه يعني ممكن تمر، لكن الحق انه ضعيف اصاله، ابن لهيعة ضعيف. فالروايات التي جاءت في كل هذه الروايات كلها معلوله وفيها ضعف. وعله هذا الاسناد اسناد ابي داود الحسين الحمراني او الحبراني لانه ضعيف، لانه مجهول. عن ابي سعيد، ابو سعيد قال هو ابو سعيد الخير الحمصي من حمص، وهو صحابي، الراجح فيه انه صحابي يروي عن صحابي. ده اسمه ايه لما صحابي يروي عن صحابي؟ صحابي يروي عن صحابي، ها المدبج، اذا كان في العكس بالعكس، ها روايه ايه؟ مفيش حد درس بمصطلح هموتكم. روايه الاقران يا حبايبي، صحابي يروي عن صحابي. نعم تفضل. عن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد المحدثين الذي قال يعني عاتبوا أبا هريرة، قال إخوانه من المهاجرين قالوا أكثر عن أبو هريرة، والأنصار يقولون أكثر عن أبو هريرة، وكثير ما كان يقول ابن عمر عنه ذلك، فقال قالوا أكثر عن أبو هريرة، ثم قال أما الأنصار فقد انشغلوا بالزرع، وأما المهاجرون فقد انشغلوا بالصفق بالتجارة، وأما أبو هريرة فلازم رسول الله على شبع بطنه، كان يخر صريعا من الجوع، يحسبون به الجن ملبوس مصروع، ومع ذلك ما كان يسقط إلا جوعا، ولازم لذلك كان بحر الرواية. ولذلك ترى كل المستشرقين إذا أرادوا ضرب أحد يضربون من؟ يضربون أبا هريرة. إذا أراد ضرب السنة الكلام كله يكون فين؟ على أبي هريرة لأنه الذي حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يجعله خلفه. نعم. فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال أبو داود: رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين الحميري قال، ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير. نعم، أبو سعيد الخير كما قلنا أبو داود نفسه يرجح أنه من إيه؟ من الصحابة، بأنه من الصحابة. هنا أيضا آداب من الآداب التي نتأدب بها، كل هذه الأبواب كلها كانت آداب تبين لنا آداب الشريعة، وتبين لنا كيف هذه الشريعة الغراء التي تؤدب المرء المسلم بآداب يعني هذه الشريعة. منها الاكتحال، قال من اكتحل، قال من سلم من اكتحل فليوتر. الاكتحال سنة، لأنها سنة من سنة الإقرارية وسنة الكلامية أيضا القولية وسنة الفعلية. اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، أولا هو سنة، فإن نظرت سنة لما سنة قلنا لأنه من السنة القولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر، يعني كأنه يقول اكتحل، وإن اكتحلت فإيش؟ فلتوتر، من المستحب كما سنبين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل، وقد أقر من اكتحل، بل بأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتحال بكحل معين أنا لا أذكره الآن، قال أنه يجلو به البصر، وهو حديث ضعيف لا يصح، حديث لا يصح. لكن الحق بأننا نقول كما قال علماؤنا الاكتحال له علتان، له فائدتان. الأولى الزينة، وهذه الزينة معلومة، لذلك المرأة التي مات عنها زوجها وتحد على زوجها فإن الشرع منعها من الاكتحال، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم منعها من أي زينة ومنها الاكتحال. ولذلك لما جاءت أم سلمة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاكتحال وأن تكتحل حتى بالصبر، مع أن الصبر هذا، قال لا، لأنه يعطي للوجه إيش؟ نضارة، فمنعها من الاكتحال. فالاكتحال يكون زينة، والاكتحال أيضا يكون إيش؟ يكون دواء، يكون دواء لأنه يجلو به البصر، وهذا يعرفه كثير من العلماء. وقد قلنا بأنه كانوا يكتحلون في الزمن الأول، كانوا يكتحلون بالعسل النحل، بعضهم كان يكتحل بالعسل النحل شفاء لعينيه، فهو للدواء وللعين. هذا يبين لنا أننا نرغب في مسألة الاكتحال، وأن رجل إن فعل ذلك لا يستدين، لأن حتى الترجيل يكون إرفاء، حتى لا يكون إرفاها أنه يرجل غبا يوما ويوم، فالاكتحال يكون في الأسبوع في الشهر، المهم أنه يستنى بهذه السنة ويفعل بها للعلتين، إما للزينة وإما أيضا لمسألة العلاج. هنا يقول السلام من اكتحل فليوتر، هنا من اكتحل فليوتر أمره الآن، وظاهر الأمر الوجوب، والأئمة اتفقوا جميعا على أن الإيتار في الاكتحال أنه سنة، إذ أصل الفعل سنة وليس بواجب، والإيتار سنة. منهم من قال بهذه بتصريف القاعدة، بتثبيت القاعدة التي قعدناها للأئمة الأربعة، هو أن الأوامر إذا جاءت في الآداب فإنها تنصرف إلى الاستحباب، والنواهي إذا جاءت أيضا في الآداب تنصرف إلى الكراهة. قالوا هذه من الهيئات وليست من العبادات، هذه من الهيئات وليست من العبادات. لكن اختلف أهل الأصول، هل هذا أمر إرشاد أم أمر ندب واستحباب؟ هل هذا أمر إرشاد أم أمر ندب واستحباب؟ نقول الآن دعنا من الصوارف في القاعدة، في التقعيد بالقاعدة التي يقولون بها بأنها إن كانت الآداب تكون صارفة، لا، نحن على التأصيل العام ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، إلا أن تأتي قرينة من النص تصرفه أو قرائن أخرى من القياس أو الاجتهادات التي لها محل من النص العموم، حتى نقول بأنه يصلح أن يكون صارفا. عندنا الصارف في السياق، لأنه قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، فلما رفع الحرج ورفع الجناح يدل على عدم الإثم، دل ذلك على عدم الوجود، على عدم الوجوب. يبقى إذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فقد أحسن، يبقى هذا للفضل، ومن لا فلا حرج. أما اختلاف الأصوليين بأن هذا الحديث هل هو أمر الإرشاد أم أمر الاستحباب، لابد من سؤال، وما الفرق بينهما الأمر الإرشاد وأمر الاستحباب؟ قلنا أمر الإرشاد لمنافع دنيوية، أمر الإرشاد يرشده إلى ما ينفعه في الدنيا، وأمر استحباب هذه للمنافع الأخروية، لأن فيه ثواب أو عدم ثواب، فزيادة الثواب. وهنا أمر إيه؟ ندب واستحباب، لأنه قال من فعل فقد أحسن، من فعل فقد أحسن. والحق أنه قد يقول بعضهم لا إنه ليجلو البصر فهي منافع دنيوية. قلنا إذن تمحيد النية للاستنان يدل على المنافع الأخروية بالثواب، وأيضا أن يجلو به البصر يدل على المنافع الدنيوية، فقد جمع بين أمر الإرشاد وأمر الاستحباب. أمر الندب، أمر الندب فيه ثواب حسنات، أمر الإرشاد فيه منافع دنيوية. هنا لما يقول يجلو البصر منفعة إيه؟ دنيوية، هنا نظرة وجه صح. لكن الاستنان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لما تأتسي وتقتدي بالنبي لك منافع أخروية ولا لا؟ ففيها منافع الأخروية، هذا بنص قوله السلام، فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. والمسألة الثانية أنه قال من استجمر فليوتر، من استجمر طبعا استجمر من الجمار الحصى، والاستجمار هنا معناه التمسح الاستنجاء بالأحجار. طيب أيضا قد نقول بالبخور، البخور لأنها جمار أيضا، شم البخور الطيب، وهو الحق أنه يشترك المعنى، لأن هذه استطابة إنقاء المحل وإزالة العين النجسة، هذه استطابة، فهي استطابة بالأحجار. ومن استجمر يعني تمسح أو استنجى بالأحجار أجلكم الله. إحنا نقول مراتب الطهارة هذه كلها طهارة، مراتب الطهارة ثلاثة. المرتبة الأولى أن يجمع بين الماء وبين الحجارة، وهذا ورد فيه حديث ضعيف يستأنس به في قول الله جل في علا عن أهل قباء أن الله جل أنزل فيهم أنه قال إن الله يحب المتطهرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فقالوا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا إننا نجمع بين الحجارة وبين الماء، وهذا حديث ضعيف لكن يستأنس به. والحق بأنه لو جمع الحجارة مع الماء فهذا هو أعلى وأرقى مراتب الطهارة. كيف؟ لأن الحجارة تزيل العين النجسة أجلكم الله، وأن الماء يأتي فيزيل الأثر، فالعين والأثر، وأيضا لا يكون فيه مباشرة للنجاسات باليد على المحظور الذي قال به بعض من قال بعدم الاستنجاء بالماء. المرتبة الثانية بالماء لأن الماء له قوة يدفع عن نفسه الخبث، بالمكاثرة يطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين إيش؟ لم يحمل الخبث، يدفعه لا يقبله. والمرتبة الثالثة هو الاستنجاء مع وجود الماء بالحجارة، الاستنجاء مع وجود الماء بالحجارة. قال من استجمر فليوتر. هنا العلماء يقولون في هذه المسألة مسائل، المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر، قالوا هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، قلنا لا، الوجوب مصروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قلنا الحديث ضعيف أصالة لأن الإطار جاءنا في في في في في في دليل آخر. فقالوا نحن نقول الآن يعني هذا الاستنجاء بالحجارة على الوتر على الاستحباب، لكن هذا الاستحباب بعد الثلاث وجوبا، يعني لابد إذا استخدمت الحجارة في الاستطابة لابد من ثلاثة أحجار. طبعا الشافعي يقولون لو حجر له ثلاثة أوجه، دعك من هذا الفرع الفقهي، لكن نقول أصل المسألة أنه يقول لا يجزئ الطهارة إلا بثلاثة أحجار، يبقى من استنجى بحجرين أجيبه لا يجزئ. الدلالة على ذلك دلالات حديث مسلم، سلمان رضي الله عنه قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا، وأصل النهي التحريم، يبقى يجب ثلاثة أحجار. أيضا حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ائتني بأحجار ثلاثة، فقال فأتيته بحجرين وروس، فلما الروس ألقى بالروس وقال إيش؟ إنها ركس. واستدلال عشان يستقيم للجمهور، وهذا قول الشافعي والحنابلة، أنهم قالوا وفي رواية أحمد زيادة. ما هي الزيادة؟ زيادة تؤثر في الحكم. ما هي الزيادة؟ قالوا الزيادة أنه قال ائتني بحجر ثالث، يبقى ألقى الروسة ولم يستخدم الحجرين فقط بل طلب الثالث، دلالة أنه لا يجزي إلا بثالث. مفهوم ولا غير مفهوم؟ جاء المالكية والأحناف قالوا لا، نقول واحدة تجزي، اثنين بحجرين يجزي، إذ الأصل في الطهارة الإنقاء، فإزالة العين والإنقاء بحجر أو بحجرين يجوز طالما حدث المقصود وهو الإنقاء، فيحدث بحجر أو حجرين. والحديث حديث الباب دليل لنا. قلنا كيف؟ قال لما قال من استجمر فليوتر، الوتر قد يقع على إيه؟ على واحدة، يبقى واحدة تكفى. الآن والخطابي طبعا لغة رد هذا الكلام، الاسم لا يقع على الواحد، لكن فيه نظر، كلامهم بالاستدلال فيه صحة وفيه وجاهة في هذا الباب. قال والمقصود من النظر المقصود هو الإنقاء. طيب، ولأن السلام قال من فعل فقد أحسن بالإطار بالثلاثة أو غيره، ومن لا فلا حرج. والصحيح الراجح هو قول الشافعية والحنابلة، وأنه لا يجزئ الاستطابة إلا بثلاثة أحجار، والدلالة على ذلك أنه قال ونهانا، تصريح لا احتمال فيه، ونهانا أن نستنجي بثلاثة أحجار. أما الرد نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم، فالرد عليهم أولا نقول، أما حديث هم يستدلون أيضا حديث مسلم بحديث أحمد أنه قال إنها ركس وألقاها، فلما ألقاها فقد استخدمه حجرًا، قلنا هذا خرص وتخمين، لأن عندنا النص في مسند أحمد زيادة قال ائتني بحجر ثالث. فقلنا الرد عليهم أولا، أما كلامكم بأنه من استجمر فليوتر، نقول نعم فليوتر وأقل الوتر ثلاث. من وين أتيتم بهذا مع أن الإطلاق موجود؟ قلنا بحديث مسلم بأن سلمان قال نهانا، يبقى الوتر لو قلنا واحد لا يجزئ لأنه قد نهى، فكأنه قال فمن استجمر بعد الثلاث فليوتر استحبابا. في حد فاهم؟ يبقى بعد الثلاث استحبابا وليس على الوجوب، من استجمر فليوتر ويكون بعد الثلاث، والحديث ليس حجة لهم. قالوا من النظر الإنقاء، قلنا علمنا من حديث النبي وتجديد النبي، لأن مثلا ما خير بين أمرين اختاره، وتجديد النبي على ثلاثة أحجار، أن الإنقاء لا يكون إلا بثلاثة أحجار، الإنقاء أبدا قط لا يكون إلا بثلاثة أحجار، ولو كان لفتحه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يشق على الأمة أنه يبحث وينقب ويأتي بالثلاثة عنده حجر فينهي المسألة صحيح تيسيرا عليه. فلما لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثلاث ونهى عن أقل من ثلاث واختار لهم الأشق، دل ذلك أنه لا يجزئ ولا ينقي إلا الثلاث. وهذا القول، المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية، من استجمر فليوتر، قال بعض العلماء أنه في قول سلم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، قالوا فيها دلالة على رفع الحرج عن الاستنجاء، يعني الاستنجاء إيه؟ مستحب. ده مسألة عويصة في هذا، من قال بذلك؟ بعضهم قال بذلك، خطاب نقل عن بعض العلماء بأنه قال بذلك، قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا، يبقى لا حرج إن لم يستنجي، وإن ذهب فصلى بهذا فالصلاة إيش؟ صحيح. طبعا الشوكاني يرى أن النجاسة ليست مبطلة للصلاة وإن كان صاحبها آثما، لكنه لا تبطل الصلاة بهذا، هذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، خلع عليه وأدلة أخرى لسنا بصدد الكلام فيها، لكن هذا الذي قاله من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هذا خطأ مبين. ثم وجهه الخطابي بقوله سلم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا، إيش اللي فيها؟ قال توجيهان. التوجيه الأول، من فعل بالوتر يعني استخدم الوتر فقد أحسن، ومن لا يعني شفع، أخذ أربعة أحجار سبعة ستة أحجار شفع لم يوتر، قال فلا حرج. هذا التوجيه الأول، بمعنى من فعل الوتر فقد أحسن ومن فعل الشفع فلا حرج. التوجيه الثاني، قال من فعل ذلك فقد أحسن ومن زاد فلا حرج. ما تفهمون هذا الكلام في التوجيه؟ قال في التوجيه من فعل يعني بالثلاث فقد أحسن ومن زاد على الثلاث فلا حرج، قال هذا التوجيه الثاني. إيش معنى التوجيه الثاني هذا بقى؟ من وين نسأل؟ تخيروا لي من أين أسأل. هو هذا الحديث، مش إحنا عندنا إسباغ الوضوء أن تتمه على ما قال ثلاثا؟ قال في حديث سنة عبد الله أيضا، قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظالم. يبقى بيقول الزيادة على الثلاثة التأصيل فيها أنه تعدى وإيش؟ وظالم. هنا يقول لا، ده من زاد فلا حرج. وصراحة هذا التوجيه ليس بوجيه، بل نحن نقول على ما قال مسلم أن من زاد فقد أساء وتعدى وظالم، لذلك نحن نقول أنه إذا أنقب الثلاث كفى، وإلا لو احتاج لا فعل الزيادة. لكن هو توجيه للإمام الخطابي، هو يقول يبقى إذا من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج أن يزيد، مع أن الحرج موجود في الماء في إسباغ الوضوء، لأنه قال لو زدت على ثلاثة فقد أساء وتعدى وإيش وظلم. هذه هي المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب. المسألة الثالثة في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أكل فما تخلل فليلفظ، يلفظ يعني إيه؟ يرمي، يلقيه خارج الفم. هو بيقول ما تخلل من الطعام يعني تخلل إيش؟ الأسنان، يعني بقي الطعام في بين الأسنان. شوف انظر، هم دائما يقولون النظافة من الإيمان صح، وهذا كلام مشهور بين الناس، هذه الشريعة التي أتت بالنظافة، كل النظافة كل الأداب. العلماء يقولون بأن بقاء الطعام بين الأضراس وبين الأسنان يعطي رائحة كريهة للفم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المتخلل لابد أن تخرجه وتلفظه، لأنه إن تخلى لو بقي وقتا قد يضرك إن ابتلعته، لكن لو كان آنيا في الحال فلك أن تبتلعه، وإلا فأخرجه. لذلك أنت من السنة تستخدم إيش؟ السواك. وقالت عائشة في الحديث السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، هي مطهرة للفم. فقال اللي تخلل بين الأسنان تفعله. ابن عمر ورد عنه بسنة صحيح أنه قال ترك الطعام بين الأسنان يوهنها، يعني يضعف الأضراس، أسنانك اللي بتأكل فيها. وطبعا ضعف الأسنان وتعب الأسنان هو أشد ما يمكن أن يكون مرضا شديدا على الإنسان. فابن عمر ينصح ويقول ترك الطعام بين الأسنان يوهن هذه الأسنان. فمن السنة من الأدب، قال فمن فعل فقد أحسن، لأن الرائحة الكريهة لابد أن تزيلها عن نفسه، ومن لا فلا حرج. يعني إيه فلا حرج هنا؟ يعني يبقيها لتبقى الرائحة الكريهة؟ لا، فلا حرج يعني لا إثم، لا إثم في ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن أتى الغائط فليستتر، فمن لم يلد فإلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. يستدبره يعني يجعل كثيب من رمل هكذا ويكون خلف. وابن عمر فعل ذلك، يعني جعل الناقة بركة الناقة واستدبرها وبلغ، وأيضا كان يتخذها سترة يصلي. فقال كثيب الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم وجعل حزيفة خلفه وهكذا، بحيث أنه يحجب الرؤية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأداب المهمة جدا، وألا وهي الاستتار. لكن هناك أشكال في الحديث. أولا نقول الاستتار جاء به الشرع، بل هو واجب. من وين الوجوب؟ قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستتر. لم الأمر هو الآن، وظهر الأمر الوجوب والدلالة عنه واجب. أيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا كان يمشي الناس بين النميمة، والثاني قال في الثاني كان لا يستنزه من بول. والاستنزاء والاستطابة واجبه الآن لأنه استجرت عليه العذاب، صحيح. والرواية الأخرى في سنة الدود ستأتي قال لا يستتر من بول. وذلك الإنسان قال احفظ عوراتك، قال أهلي، قال إلا من زوجتك. وهذا دلالة واضحة جدا أن الأمر بين الرجل وزوجته لا حشمة بينهم في حال من الأحوال. قال فليستتر ولو بكثيب الرمل، يعني يجعله خلفه. قال فإن الشيطان يلعب بمقاعد، وهذا حقيقي على حقيقته وعلى ظاهره. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الطفل الصبي قالت هذا به جنون، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه ثم فغرفاه، ثم قال له أخرج عدو الله، أنا رسول الله. والشيطان يأتي يهجم على الإنسان ليضيع عليه، يفسد عليه كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أتاني الليلة البارحة شيطان أتى بكرة من النار يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فبرد اللعاب كان على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في السارية يتلاعب به الصبيان. فهذه على الحقيقة، وهذه من الأداب التي لابد أن نتأدب بها. الفوائد المستنبطة من ذلك طبعا الإشكال، وين الإشكال والحل؟ الأول الإشكال والحل. قال فليستتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. أن يغيب، طيب جيد، هذا كلام جيد، بس أنا في إشكال في هنا ظاهر الحديث، في إشكال. فليستتر هذا أمر، قال من فعل فقد أحسن ومن لا، ممتاز. لا، في نفي عن الوجوب، يعني قال من فعل فقد أحسن يعني استتر فقد أحسن، ومن لا فلا يعني فلا حرج أن تظهر عورته. هذا تأباه الشريعة، هذا أشكال كيف نحله بسرعة بسرعة. ممتاز، يعني أنا بقى إيه دي الفهلوة الحلوة. نعم، هو أولا بضعف الحديث وختمنا كل أجهزت على كل مقال. نريد بقى الوجه الثاني اللي هي باب الخصومات، نتنزل مع الخصم. تنزلنا وقلنا بالحسن، لا كيف الحل؟ هات بقى اللي متدلع فوق هذا، ها فكر فيها. ممتاز، يعني إيش؟ إجابة سديدة، يعني إيش؟ لا يعني نقول فلا حرج خاصة بالكثيب. هو قال يتخذ كثيبا من رمل يكون خلفه، صح؟ لا، اتخذ كثيبا، اتخذ عنزة، كما قال كنت أذهب أنا بإداوة الماء أنا والغلام مع العنزة تركز، فيجعل عليها ثوبا فيستتر بها، أو استتر بشخص، أو استتر بجدار، أو استتر بدابة، يجوز. يبقى من فعل بالكثيب فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، المهم أن يستتر بأي شيء. يبقى فلا حرج مصبوب منصب على إيه؟ منصب على الكثيب، لا على الاستتار، إذ أصل الاستتار واجب، لا كلام في ذلك بحال من الأحوال. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب. والفوائد المستنبطة، أولا سعة الشريعة الغراء، سعة هذه الشريعة ما تركت شيئا، حتى الطعام الذي تخلل بين الأضراس تكلمت عنه لتعلم أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، صالحة لكل زمان ومكان، والذي يبعد عن الشريعة فهو في بوار وفي عار وشنار، وإن شاء الله في الآخرة النار. كل من بعد عن الشريعة هذا ما قاله، لأنه قال الله جل في علاه في حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. أيضا أهمية التستر، والتستر هذا عام مخصوص بالزوجة، لأنهم قالوا يا رسول الله لما قال احفظ عورتك قال عورتنا نأتي بها أهلنا، فقال السلام إلا من أهلك، يبقى امشي بقى في البيت كيفما شئت، لا شيء عليك فعل ما شئت، لأنك كما بينك وبين زوجك لا حشمة بين الرجل وزوجه بحال من الأحوال. الفائدة الثالثة وهي النظافة من الإيمان، فليحافظ كل منا على نظافة الباطن قبل نظافة الظاهر. إذا شدد الشرع هذا التشدد على نظافة الظاهر فالآن يتشدد على نظافة الباطن من باب أولى، لا سيما وأن مدار النجاح والنجاة ومدار حتى الرفعة والاستفاء والاجتباء على القلوب. ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. الاستحياء من الله جل في علاه، نعم هو قال أرأيت لو كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن تستحي منه، لكن بينك وبين زوجك انتهى الأمر، ده هو الله الذي أباح لك ذلك، لا هو في منافع دنيوية قد تنقلب إلى حسنات بإيش؟ بالنية، لأن العادات تنقلب بالنيات إلى إيه؟ عبادات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.